لمن أخذ به في دنياه أخرى، وهو السخاء الذي يراد به بذل المال في محله. وذم البخل والشح لما فيهما من الشر المستطير على من اتصف بهما. فالبحث دعوة باركة إلى الاتصاف بصفة الكرم، صفة السخاء، مع الاحتساب والنية الخالصة، أن يكون القصد من وراء بذل المال بل وبذل المعروف على العموم، سواء بالمال أو بالعلم أو بما ينفع الناس من النصائح والوصايا والأمر والنهي، بحسب ما يملك الإنسان وما يقدر عليه من المعروف، لما ثبت في الحديث أن المعروف صدقة، في قوله عليه الصلاة والسلام: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فباب الكرم الذي من دخل في باب من أبوابه يسمى كريما، أبواب واسعة متعددة بالمال تارة، وبالشفاعة تارة، وبالذكر عموما تارة، والأمر والنهي، بذل النصيحة، تعليم الجاهل، مذاكرة العلم، كل ذلك يصدر من الكرماء الذين منهم من بذل ماله ابتغاء مرضات الله، ومن بذل وقته لينفع نفسه وينفع عباد الله تعليم، وبذل جهده ووقته في ذكر الله عز وجل الذي هو أجل صفة من صفات الكرماء، بل يفوق الإنفاق من الذهب والورق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والمقصود أن الإسهام في أبواب الكرم على اختلاف أنواعها هو فعل أهل الصلاح والفلاح وأهل العقل، وفعل أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، وعكسه البخل. البخل بالواجبات من المال، الزكاة والكفارات والنذور وما تحمله الإنسان وألزم به نفسه وما ألزمه به الشرع، من قصر فيه وتساهل به فهو من أشد الناس بخلا. وكذلك البخل بالعلم، بحيث لا ينشر العلم الذي أكرمه الله به مع حاجة الناس إليه، هذا أوغل في البخل وأساء إلى نفسه بكتمه العلم الشرعي الذي هو من أفضل الصدقات ومن صفات الكرماء أهل الصلاح والفلاح ولأهمية شأنه، فقد أخذ الله العهد والميثاق على العلماء أن يعلموا كما أخذ على من قل نصيبه من العلم أن يتعلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار. وهو العلم الذي لا يستغني الخلق عنه، العلم بالله وبأمره. لذا عد العلماء البخيل بالعلم شرا من البخيل بالمال، لأن الإنفاق من العلم زيادته ملموسة، وزيادة الزيادة من الإنفاق في المال قد لا يراها الإنسان ولكنها موجودة ومتأكدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقه بل يزيد بل يزيد. فأبواب الكرم والإنفاق واسعة جدا، سواء بالمال أو بغيره من أبواب الخير التي سبق التنويه إلى بعضها. وأما البخل فهو شر مستطير، يحرم الإنسان ثواب الله ورضاه وجنته، ويكون البخيل مبغوضا عند الله وعند الناس وممحوق البركة في العمر والمال. وأما متى يطلق على الشخص بأنه كريم ومتى يطلق على الشخص بأنه بخيل، أمور تعرف بالملابسات والمشاهدة. فالكريم من أدى الواجبات سواء في المال أو العلم، وأكرم منه وأقرب إلى الله عز وجل من تقرب مع الواجبات بالمستحبات من الصدقات المالية ومن الصدقات العلمية ومن الصدقات التعاونية ونحو ذلك من أبواب العلم. فالناس ليسوا في الكرم سواء، كما أنهم ليسوا في البخل سواء. ترتفع صفة البخل عن الشخص إذا أدى الحق في المال، فأدى الزكاة طيبة بها النفس كاملة، وأدى ما ألزم نفسه به من النذور والكفارات وما وجب عليه بطريق الشرع كذلك من الكفارات التي تترتب على ارتكاب أشياء من المخالفات، وجاء ذكر كفارتها بالمال كقتل الخطأ والمحظورات في الحج، كفارة الأيمان ونحو ذلك مما هو واجب بأصل الشرع بسبب حصل سواء باختيار الإنسان أو بغير اختياره. والمقصود أنه إذا أدى هذه ارتفع عنه صفة البخل والشح وطار من الغرماء، وكل من الكرماء والبخلاء، الكرماء درجات متفاوتة، والبخل كذلك تفاوت فيه الناس، ولكل عمل جزاء عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاك الله خير. فيها أسئلة. أيوة. هذه سائلة تسأل تقول: هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التسابيح أم أنها بدعة؟ صلاة التسابيح، هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التسابيح أم أنها بدعة؟ صلاة التسابيح وردت فيها أحاديث، بعض العلماء صحح بعضها، غير أن هذه الصلاة لم يعمل بها السلف، وليس لها ذكر مما يتعبد به السلف الصالح، وفيها مخالفات لعمل الصلاة بكيفيتها، فعلى فرض أنه يصح فيها حديث فهو شاذ لا يعمل به، ولو صحت أحاديثها لوجدت الصالحون يتسابقون إلى إقامتها، فهي إلى البدعة أقرب، ولا أشجع على فعلها. وأبواب التنفل بالصلوات الشرعية كثيرة. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم وضع مساهمات شهرية بين مجموعة من الأخوات من رواتبهن ثم تأخذه كل مرة واحدة، فهل يعد من القرض الذي يجر نفعا؟ هذا الموضوع أفتى فيه هيئة كبار العلماء في السعودية، وأنه جائز، ومن ابتعد عنه وتنزه منه فهو خير له، ومن وقع فيه فقد أفتى به، أفتت به جهة رسمية في البلاد السعودية. أحسن الله إليك. سؤال آخر يقول: لو أمكن هل يجزي الطعام المطبوخ في الكفارة وكذلك في صدقة الفطر؟ نعم، في الكفارة يجزي، وأما في صدقة الفطر فتخرج طعاما يملك من أجل الانتفاع به في الحال وفي المستقبل، فيحرص الإنسان أن يخرج كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو طعام أو زبيب أو تمر أو أقط، يحرص على ذلك ويكون في وقته المحدد. هذا الشاب يسأل يقول: أمه ترفض زواجه بتاتا، وقد حاول لإقناعها مرارا وتكرارا ولكنها ترفض، ماذا أفعل وما نصيحتكم؟ ينصحها أهل العلم والفضل، فإذا كانت من أهل الإسلام فهي تقبل نصيحة الناصحين، وأما التصميم على منع الشاب من الزواج بدون مبرر شرعي فلا تطاع فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عموما في كل زمان ومكان أن يتزوجوا عند الاستطاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة القدرة الحسية والمعنوية. وبين العلة، قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ورغب في ذلك ترغيبا عظيما. قال: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم. فما بقي عذر لهذه المرأة التي تريد أن تحول بين ابنها وبين الزواج الذي كله خير ما لم يرتكب محظورا فيه. أحسن الله إليكم هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.